الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: للقراض أربعة شروط: أن يكون على ماض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر لمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعضوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. للقراض أربعة شروط. هذا فصل في بيان أحكام القراض. القراض والمضاربة اسمان لعقد يصح أن نقول أنه نوع من أنواع الشركة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالناس الله سبحانه وتعالى خلقهم يحتاج بعضهم إلى بعض. فقد يحدث في أحيان كثيرة أن إنسانا عنده مال وآخر ولا يستطيع العمل، أو غير متفرغ للتجارة، أو لا يحسن التجارة، وآخر يحسن التجارة ومتفرغ لها لكن ليس عنده مال، فكل واحد منهما محتاج لما عند الآخر. فجاء عقد المضاربة أو عقد القراض من أجل ذلك، أن صاحب المال يدفع المال للعامل ليعمل بهذا المال ويضارب به، يقلبه في التجارة فيحصل بذلك الربح، فيقتسم هو وصاحب المال هذا الربح، فيربح صاحب المال من وراء ماله وينمو ماله، ويربح صاحب العمل من وراء عمله ويكتسب المال الذي يريد. فهذه هي صورة المضاربة. تسمى القراض اشتقاقا من القرض، والقرض هو القطع، ولذلك تسمى القوارض قوارض. ليه؟ لأنها تقطع بأسنانها، فالقرض هو القطع. وسمي بذلك لأن المالك يقطع قطعة من ماله ويدفعها للعامل يتصرف فيها بقطعة من الربح. ويسمى أيضا عند أهل العراق منتشر المضاربة، سميت مضاربة لأن كل منهما يضرب بسهم في هذه التجارة، أحدهما يضرب بسهم المال والآخر يضرب بسهم العمل. وقيل أنها من الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، لأن التجارة كانت تعتمد في زمانه على الصرف. أصل في مشروعية المضاربة قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. فالأصل في المعاملات الحل ما لم يدل الدليل على التحريم. وأيضا انعقد إجماع الصحابة على جواز القراض، قال مالك وصاحبه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أعطى يعقوب المدني مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما. وفي الدارقطني عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماله مقارضة يضرب له به، اشترط عليه شروط، إذا كان يعطي ماله مضاربة للعمال واشترط عليهم شروط. يقول: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن نسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. تابع المالي في كابل الرقبة تتاجر فيه في البهائم والدواب لأن فيها مخاطرة لأن تموت ولا تحمله في بحر لأن ترك تجاراته البحر ولا تنزل به في بطن المسيل لأن المناطق الجبلية يكون فيها أماكن تجري فيها السيول حين تنزل الأمطار مرة يعني فجأة على الجبال تنهمر هذه السيول الأمطار متجمعة من على الجبال في بطن المسيل فتغرق من في هذا الوادي فيشترط عليه أن يتجنب الأشياء التي فيها خطورة على الشاهد من هذا الأثر أن حكيم بن حزام كان يدفع لهم مضاربة لأناس من ضار المملكة هذا كله دليل على جواز القراءة والمضاربة القراءة والمضاربة اشترط فيها شروط يقول للقراءة أربعة شروط أن يكون على ماض من الضرائب والدلائل أن يكون على ماض من الضرائب والدلائل وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الماض يعني النقد والتنظيم يعني تحويل العروض إلى نقود عندك تسييل البضاعة عندك بضائع وتريد أن البضائع عروض تجارة تريد أن تسيلها باللغة المعروفة يعني تنضبها يعني تبيعها وتحولها إلى نقود فالماضي عن النقد فأول شرط من شروط القراض أن يكون على ماض من الدراهم والدنانير وهذا باتفاق العلماء هذا مذهب الأربعة لابد أن تكون المضاربة على ماض يعني على نقد على نقد لا على عروض تجارة لا يصح لصاحب المال أن يدفع للعامل عروضا ويقول له ضارب بهذه العروض يديله ملابس ويقول له هذا هو رأس مال المضاربة تاجر فيها ولي نصف الربح ولك نصف الربح لا يصح لابد أن يعطيه نقودا لأن هذه العروض هناك غرض العروض متقومة العروض متقومة وقيمتها يختلف فيها تقويم الأشياء وتقييمها أمر تختلف فيه في النظر فأنت ممكن تدفع له مثلا الثياب وتقول له تاجر بهذه وأنت تحسب أن رأس المال هذا يساوي مثلا هذه الثياب تساوي 10,000 وهو يقدرها بأنها لا تساوي أكثر من 8,000 ممكن ولا لا فيحدث بعد ذلك التنازع أما النقود فلا مدخل للتنازع أنا أعطيتك كم نقود 100,000 لا مدخل للاختلاف والتنازع في قدرها واضح فلذلك أقارن لا يصح العروض على بضائع وإن يعني لا تصح المضاربة القراض على بضائع وإنما اشترط أن تكون على نقد هل يصح عند الأربعة هل يصح أن يدفع له عروض تجارة بضائع ويقول له بيعها والتاجر بثمنها هو كده نضدها قول كده يا باشمهندس جيد قول يا محمود انت تنظيم تنظيم فعلا طيب قول في غلط التنظيم انت في غلط انت تواصل باشمهندس ايه اين الغرض جيد الشافعية شددت تعادله في تعادته في مسائل الغرض وقالوا لا أيضا هذا لا يصح يبيع هو العروض ويدفع له النقود يقول له تجر بهذا لكن لا يصح أن يدفع له عروض التجارة ويقول له تجر بثمنها لأن هناك أيضا مدخل للغرض في قيمة هذه العروض و جهالة بثمنها يعني كم سيكون ثمنها واضح والجمهور يتسامح في هذه المسألة ويجوزها بنفس الشرط اللي كان في الشركة الشركة تكون على ناضل من الدرهم والدنانير كان موكله شرط كبير ممكن بقى يوكله في شفاف يتشددون في صيغة العقود وأشياء معينة بالشرط كده المضاربة مستحيلة يعني لأن لازم يبقى حد منهم يملك حاجة ده موضوع تاني بقى سيأتي لما تعرف صورة المضاربة الأصلية والتطبيقات المعاصرة إن شاء الله مرحلة رابعة هنشيل إليها دلوقتي قال أن يكون احفاظ المتن أن يكون على ناضل من الدراهم والدنانير، هذا أول شرط. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، عندي رب مال صاحب مال وعندي عامل. فمن شروط القراض أن يأذن رب العامل رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. أولا رب المال والعامل فيهم عقدان يشترط فيهما ما يشترط في كل عاقد لعقد من البيوعات الأهلية حيث التعاقد الاختيار. ولأن القراض فيه معنى الوكالة، لأن صاحب المال يوكل العامل في التجارة في هذا المال، فيشترط في كل واحد منهما ما يشترط فيه الوكالة. وكل ما جاز للإنسان تصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. واضح؟ كل واحد منهما لابد أن يشترط فيه ما يشترط فيه الوكالة. ولا بد أن يأذن العامل يأذن صاحب المال للعامل في التصرف على وجه لا يعيق العامل فيضيع عليه فرص التكسب والتربح، لا يقيده بتقييدات تخليه مش عارف يشتغل، تجعله مقيدا في التصرف بحيث تضيع عليه فرص الربح. يبقى إما أن يأذن له التصرف مطلقا يعطيه المال ويقول له تجر بهذا المال، يبقى ده إذن إيه؟ مطلق. أو له أن يقيده لكن لا يقيده بأن يضع له مثلا قيود لا تتجر إلا في كذا، لا تتجر إلا في كذا، واضح؟ ويحدد له سلعة معينة لا يتجر إلا فيها، أو يعطيه المال ويقول له لا تتجر إلا في السوق الفلاني. هذه قيود عند الشافعية جائزة. لماذا؟ لأنها تضيع على العامل فرص للتربح. أنت وثقت فيه وتعلم أنه تاجر وأنه يحسن تجارة، تعطيه أن يتاجر لكي يتمكن من تقليب المال، لا تضيع عليه الفرص. ربما هو يتاجر في هذه السلعة ثم يجد فرصة أفضل وربح أفضل في التجارة في سلعة أخرى، فلا بد أن يكون عنده صلاحية كما نقول الأنباء صلاحية اتخاذ القرار أنه يتحرك بحرية في تقريب هذا المال من أجل مثل الله، فيقيده لكن لا يقيده بما يضيع عليه فرص الاستقرار. لذلك قال أو فيما لا ينقاطع وجوده غالبا، يأذن له في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقاطع وجوده غالبا. يقول التصرف يجوز أن نسمي له أشياء زي ما سيدنا حكيم بن حزام إيه؟ حكيم بن حزام منعه من أشياء فيها خطر. إحنا الآن بقى مش هنمنعه، إحنا هنقيد له أشياء يتاجر فيها. هل يجوز؟ لا يجوز أن يقول لا تتاجر إلا في كذا وكذا، لكن يجوز أن يقول له اتجر في ويعدد له سلع معينة، وهذه السلع يشترط أن تكون مما لا ينقطع وجوده غالبا، ما يجيش عليه وقت في الثمن ملقاهاش. واضح؟ ما يجيش عليه وقت في السنة لا يجدها، يبقى ضيع عليه جهده وفرص هذه. قال أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، لأن التاجر يحتاج إلى يبحث عن فرص ويحتاج إلى حرية في التحرك بحيث يبحث عن فرص الاستربح بقدر الإمكان. قال أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح. من شروط صحة الاقتراض المضاربة أن يشترط صاحب المال للعامل جزءا معلوما من الربح. انتبه هنا إلى قوله جزءا معلوما من الربح. من الربح أولا المضاربة الربح فيها النسبة، جزء معلوم يعني نسبة كما يقال نسبة مئوية، ليس قدرا مقطوعا من المال. ما يقولوش تتاجر بهذا المال وليك ايه ألف جنيه أو العامل يقول لصاحب المال يديني المال ده اشتغل به تاجر لك فيه وأعطيك كل شهر ألف مثلا. لا يجوز أن يشترط واحد من هما لنفسه ضراهم معلومة بالإجماع لا يجوز لصاحب المال ولا للمضارب العامل أن يشترط أي واحد من هما لنفسه ضراهم محدودة معلومة. يبقى لابد أن يكون نسبة مئوية ولابد أن تكون هذه النسبة من الربح، يعني يعطيه المال يقول له تاجر فيه ولك 50% من الربح لا من رأس المال. العامل يقول له أعطني 100,000 وتاجر لك فيها وأنا أعطيك 50% من الربح. لو قال له أعطيك 10% من رأس المال يبقى خطأ ربا. زي البنوك انت بتحط الفلوس مش انت البعيد يحط الفلوس في البنك الربوي وياخد عليها ايه؟ 7% من رأس المال. 7% من ايه؟ رأس المال. المضاربة مش كده، يقول لك البنك بيشغل لي الفلوس دي نسبة، لا المضاربة مش كده، المضاربة العامل يأخذ نسبة من الربح، صاحب المال يأخذ نسبة من الربح. يبقى 100,000 لو اشتغل، لو قلبها العامل في التجارة تاجر بها وربحت 1000 والنسبة متفق عليها مثلا 50% 50%، يبقى حضرتك ليك 500 ونص دخلت في عملية أخرى في صفقة جديدة وربحت 2000 يبقى حضرتك ليك 1000 هو 1000 ربحت بعد ذلك 500 يبقى انت ليك 250 هو له ايه؟ 250. النسبة 50% من الربح الحاصل، واضح؟ انما البنوك الربوية تعطي نسبة من ايه؟ رأس المال. من رأس المال، هذا ربا. خلاص؟ طب هو ليه بس عشان ده قرض جر نفس؟ لا طبعا. عشان قرض جر نفس. يعني الصورة دي نسخنا تبقى صورة مش شبهها بالشركة وشبهها بالقرض. اللي هي صورة ايه؟ صورة القراض او صورة المضاربة. القراض؟ تبقى كده شبيهة بالشركة وشبيهة في نفس الوقت بالقرض. قصد بالاقتراض يعني. مش قرض خالص. مش دين يعني. لا مش دين خالص. هو نوع من انواع الشركة. مش دين. يعني هي مش عبارة عن وكالة واعتبر انه انا عامل موظف يعني عندي وانا ادي راتب هو يتاجر في المال كأنه موظف عندي يعني وانا ادي راتب. ما يبقاش قراض بقى. ما يبقاش قراض، يبقى هذا اجير عندك. طيب هي نفس الفكرة معناته يعني هو تاجر لي فيها وانا اديك 1000. لا. فيأتي ان عند حصولي خسارة العامل لا ياخذ شيء. انما الاجير اللي بتديله راتب شهري انت خسرت او ربحت وله ايه؟ له اجره. قال ورضمان على العامل قبل ذلك ولا وان يشترط له جزءا معلوما من الربح والا يقدر بمده. اشترط عند الشافعيه لا يقدر القراض المضاربه بمده، لا يقول له هذه مضاربه بيني وبينك لمده سنه. واضح؟ ويجوز أن يقدر له مدة لا يشتري بعدها، يبقى يقيده في الشراء دون البيع. لا يجوز أن يقيد القراض بمدة يمنع فيها العامل من الشراء أو البيع بعدها. ما يقولوش مدة القراض بيني وبينك سنة، بعد سنة تنتهي العلاقة تماما. لا يجوز. ليه؟ لأن ممكن العامل يجي عند السنة عند آخر السنة وعنده بضائع يريد أن يبيعها حتى يظهر الربح ويأخذ حقه، يتعب منذ سنة يريد أن يربح. واضح؟ فإذا أنت منعته في نهاية السنة من التصرف في الأموال وألزمته برد البضائع إليه فأنت ضيعت عليه جهده. فلذلك قال لا يجوز هذا النوع من التقييد. ويجوز لصاحب المال أن يقول له بعد سنة لا تشتري بضائع جديدة وبيع ايه؟ الموجود. يبقى هنبدأ نصفي بعد، كما يقال نبدأ نصفي بعد ايه؟ بعد سنة. نصفي يعني ايه؟ تشتريش بضائع جديدة، ابدأ بيع اللي عندك. خلاص؟ يبقى يقيده في الشراء دون البيع. أما التقييد مطلقا فلا يجوز. قبل ما نتكلم عن ضمان العامل، مسألة مهمة جدا. المسألة الأولى أن المضاربة يشترط فيها، وهذا في الشركات أيضا، أن يكون رأس المال حاضرا. يعني ما ينفعش رأس المال يكون غائب، ولا ينفع يكون دين. وهذه مسألة يقع فيها كثير. واحد له عند واحد فلوس قرض أقرضه إياه، زيد أقرض عمرو 10,000، وعمرو التاجر، وبعدين جاء موعد السداد فلم يستطع عمرو السداد، فقال له زيد خلاص شغل لي 10,000 معاك. واضح؟ المال هنا ما رأس مال القراض ايه؟ مش حاضر، ده دين على عمرو. فهذا لا يجوز بالاجماع، وهذا دين جرى نفعا يدخل في الربا. هذا قرض يضر نفعا يدخل في الربا. قال له ضارب او التاجر بالدين الذي عليه، لا يجوز. يبقى يشترط في مال المضاربة اقتراض أن يكون المال حاضرا. الأمر الثاني، صورة القراض الأصلية التي عليها عامة أهل العلم هي تقليب المال في البضائع في التجارة. نقد يدفع إلى عامل يأخذ هذا النقد ويقلبه في التجارة، بيع وشراء. إنما الإدارة والتصنيع ليست مضاربة. صورة المضاربة بيع وشراء، تجارة، تقليب المال في التجارة بقصد الاسترباح. بيع وشراء، يشتري بضائع ويبيع. التصنيع وإدارة الأعمال ليست مضاربة. بمعنى إذا قال له اتجر بهذا المال، فأخذ المال فتجر به، اشترى مثلا قمحا وباعه وربح، هذه مضاربة. إنما لو اشترى مالا، اشترى قمحا وطحنه وخبزه وباع خبزا، ليست مضاربة. وبالتالي لا تصح عند الشافعية والجمهور أن تكون على نسبة من الربح. ثاني، المضاربة عند الشافعية والجماهير هي تقليب المال في التجارة، بيع وشراء، اشتري بضائع ويبيع. إنما التصنيع ونحو ذلك ليس مضاربة. فلو دفع مالا لإنسان قال له اتجر به، فاشترى به قمحا فباعه، فهذه مضاربة صحيحة، ولكل واحد منهما ما اتفق عليه من نسبة الربح. فدي مضاربة صحيحة. يعني ايه صحيحة؟ يعني تصح على نسبة. لو قال له اتجر بهذا المال، اشتري به قمح واطحنه واخبزه وبيع خبزا، هذه ليست مضاربة، وبالتالي ما يصحش تكون على نسبة، انه يقول له الربح 50% 50% ليك. لا، ايه الفارق؟ الشغل اللي هو عامل. طب ده ايه الفارق شرعا؟ انه هو ياخد، انه كده ده نفس عمل، يعني ليه حق ازيد كما اجير. يعني طب ايه الفارق؟ ان هو كده حدد له العمل ان هو يعمله بالظبط، وبعد الثلاث مثلا مش مفتوحه في السوق انه يعمل اللي هو عايزه. طيب وبعدين؟ زي بالظبط الاجير. لكن زي الاجير، يعني ايه الفرق بينه وبين المضارب؟ المضارب هو بيديله فلوس والمضارب بيتصرف، بيتجاوب اي شيء. طيب ده ياثر في ايه؟ في طبيعه الخسران، اللي هو لما يخسر ما عندوش بقى خلاص. ان هو لازم يا شيخ يكون ليه اجر على عمله. المصانعه يعني ممكن يكون فيها تلف. إبراهيم رياض حام حولها لكن لم يقتحمها. طيب بص يا إخوان، المضاربة على خلاف القياس، هتقول حاجة؟ المضاربة على خلاف القياس، على خلاف القاعدة الشرعية. ليه؟ القاعدة الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضاربة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، والغرض الخطر، كل معاملة فيها خطر، فالوقوع على الغرض. ولذلك الإجارة كما سيأتي، الإجارة لابد أن تكون على أجر محدود معلوم، يعني تستأجر أجير يعمل حاجة معينة، يبني هذا الجدار، لابد أن يعلم الأجير ما هي أجرته، هتعطيني كم؟ 10، 20، 100، 1000، لابد أن تحدد إيجار. زي البيع، الثمن في البيع صح أن يكون مجهولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع. كذلك الأجرة في الإيجار لابد أن تكون إيه؟ مجهولة، لابد أن تكون معلومة، فإن كانت غير معلومة فهي ضرر. طب النسبة التي سيأخذها العامل نظير عمله معلومة؟ المال معلوم، هي نسبة 50%، 50% دي ممكن تطلع 1000، ممكن تطلع 10، ممكن تطلع 100,000، ممكن ما تطلعش حاجة، صح؟ في المضاربة، في المضاربة. يبقى هنا في غرض ولا مفيش؟ إنه في غرض إنه يعمل ولا إيه؟ ولا ياخذ أجره ولا يربح شيء، في غرض. لكن لما كانت هناك حاجة للمضاربة، للقضية التي ذكرناها، إن هناك ناس عندهم مال ليس على يكون التجارة، هناك ناس عندهم ملكة التجارة ووقت للتجارة ليس عندهم مال، لما كان هناك حاجة للمضاربة جوزت المضاربة على هذه الصورة للحاجة. زي السبب. والقاعدة الشرعية الحاجة العامة تنزل منزلة قبلها، زي السبب. يبقى هذا عقد جاز على خلاف القياس للحاجة، جوز للحاجة. إنما الأصل الأصيل في الشرع أن الأجرة لابد أن تكون إيه؟ مقدرة معلومة، صح؟ ممتاز. ليه القراض الأجرة فيه غير مقدرة وغير معلومة؟ ليه احتاجوا ما يخليه نسبة؟ لأن عمل العامل فيه غير مقدر ولا محدود، يعني هو ممكن يأخذ الفلوس يشغلها، يروح السوق كل يوم وما يعملش ولا صفقة، وممكن يروح السوق مرة في الأسبوع يعمل ايه؟ صفقة يربح منها، ممكن يسافر، ممكن يشتغل في بلده، صح؟ ممكن يشتغل 10 ساعات، ممكن يشتغل طول اليوم، ممكن يشتغل ساعتين، مش كده؟ ممكن يشتغل في تجارة مرهقة، ممكن يشتغل في تجارة مريحة. عمل العامل في القراض لا يمكن حده ولا يمكن ضبطه ولا يمكن تصوره مسبقا، وبالتالي لا يمكن تحديد اجر له. انا لو حضرتك تشتغل 6 ساعات، انا قدر 6 ساعات في هذه المهنه هتبني جدار مثلا، يبقى ايه اجراتها قد كده، معلوم ممكن تقديره. السائق مثلا تستاجره السوق يقود بك السياره مثلا الى القاهره ويرجع، ممكن تقديرها، عمل محدود وبالتالي ممكن ايه يعني عمل معلوم وبالتالي ممكن تحديد اجره عليه. انما العمل غير المعلوم، عمل لا يمكن ضبطه، يبقى لا يمكن تحديد اجره عليه. فلذلك جعلوا الاجره في المضاربه نسبه من الربح، واضح؟ لانها تجاره، والتجاره العمل فيها غير لا يمكن تحديده ولا ضبطه. لما تحولت الصورة من تجارة إلى عمل يمكن أخذ أجرة عليه، لأن إحنا عارفين إن شراء الخبز وبعدين طحنه وبعدين خبزه هذه أعمال يمكن الاستئجار عليها، ونقدر نعرف هو هيجيب خبز قد إيه وهيطحنه في قد إيه وهيخبزه في قد إيه، فهذه أعمال يمكن إيه تقديرها وتحديدها على وجه التحديد، وبالتالي يمكن تحديد أجرة لها. فلما أمكن تحديد أجرة لها رجعنا إلى الأصل، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، ووجب أن نحدد أجرة معلومة لا نسبة مجهولة. واضح؟ فاهم ما قلت؟ صح؟ فهمتوها؟ أصلاً كلا خلاص الحمد لله. توسيني ديني وقفت علي أنا لم الثاني؟ خلاص كده؟ لما يقولوا بكذا يبقى لازم يقول بكذا، دي ما ينفعش مضاربة. فإدارة عمل أو تصنيع هذا ليس لما واحد يقول له إيه اشتغل في الشغلانة دي وليك نسبة، هذه لا تجوز عند الشافعية والجمهور، وتجوز في رواية عن أحمد وعامة معاملات الناس عليها اليوم على خلاف قول الجمهور. طب الإجارة لازم تكون قبل تحديد الأجر، قبل أن يتم العمل يعني؟ اه طبعا هتيجي الإجارة، هتيجي المهم فهمتم المضاربة؟ فهمتم المضاربة؟ وليه المضاربة ما ينفعش في أمور التصنيع وكده عند الجمهور خلافا لرواية مع أحمد وقول بعض أهل العلم أنه يجوز في مثل ذلك أن يعمل الأجير بنسبة من الربح، ولا ضمان على عامل إلا بعدوانه من يد يد، لأن عامل المضاربة يد يد أمانة ولا ضمان على مؤتمن، لا يضمن إلا بعدوان، ومن العدوان أن يخالف شرط صاحب المال كما قال حكيم بن حزام، ألا تحمله في بحر ولا تنزل به بطنة مفيد ولا تضعه في كلب باطلة، لو قال ذلك قال لو حدث شيئا من ذلك فأنت ضامنه مالي. لو قلت للعامل لا تبع بالآجل، تاجر ما تبيعش بالتصفيق، فباع بالآجل فلم يستطع تحصيل المال يضمن واضح؟ يبقى لو خالف الشرط يضمن. والله يعني قرار الاثنين مستفيدين فليه لا يضمن؟ لا يضمن لأن يد ويد أمانة، أنت لما دفعت له مال لينتفع به دل ذلك على أنه أمين. أيوه. فإذا قال لك المال تلف أو المال خسر دخلت فيه في صفقة وخسر، هو تصرف الملزوم فيه، أنت مديله فلوس عشان تاجر فيها، تاجر فيها واضح؟ وتاجر فيها وفقا لشروطك ولم يتعدى للمفاصل، والتجارة خسرت، وهذه طبيعة التجارة، نضمنه؟ واضح؟ في نساق الشقة أساس التجارة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، قصر في التجارة، باع بالآجل وأنت لم تبح له بيع بالآجل، أو أجزت له بيع بالآجل فباع بالآجل ولم يكتب ولم يشهد ولم يأخذ بينات على من عليه مال، فضاع الحق كل ذلك من التفريط، اتجر في شيء ليس له فيه خبرة، وهذا كثير ما يفعله الإخوة يغررون، استغفر الله بعض الناس يعني بعض الإخوة يغررون بالناس كله أنا خبير في الموضوع ومبلغ وفي فرصة قدامي كذا ومشروع، وهو عمره في حياته هو أرى مشروع عند التفريط فاهم؟ ما أعرفش بس كان طويل اختصر، فعمل ايه؟ خد فلوس الناس في شيء ليس فيه خبرة، ليس له فيه خبرة، ودخل في التجارة تغريد الناس تتبايع عن احد السبيل، وفي الجملة مسألة المتاجرة بأموال الناس فيها خطر عظيم، لأن الناس أصلا لا يعرفون أن العامل لا يضمن إلا بالتصفيق، وإذا ما خسر العامل في أي وقت يتهمونه بتضييع المال والتفريط بالنص، واضح؟ فطبيعة سمعة الإخوة. طب أنا خلفت العرف هذا شكله. أي عرف؟ العرف العام دون حركة إن أنا عارف إن هو كده أثر، فبيعرف إن هو يخسر معاه. اللي يحصل بعد ما خلفت العرف كده. يبقى قصدك إن حال كثير من الإخوة إن هو بيقصر، فبالتالي ده بقى عرف؟ فنرجع إليه؟ لا أنا قصدي على الخسارة يعني، هو يتحمل خسارة مع لا. بالإجماع إن ده مش عرف في التجارة العمومية؟ لا عرف مخالف للشرع، لا ضمان على العامل إلا بعدوان، إذا خسر العامل أو تلف المال بلا تصريح لا يتحمل شيئا من المال بالإجماع، لأن العامل لم يدخل بمال أصلا، العامل إذا اجتهد فعمل فخسر يخسر مجهود، يعمل موضوعات ولم يربح شيئا. فيكفيه صرف المجهود واضح، اما ان نركب عليه صرف المجهود وصرف المال فهذه يعني خساره مركبه. صاحب المال خسر ايه؟ المال، ولم يخسر مجهود، لم يعمل اصلا، مش كده؟ كل واحد منهما خسر شيئا. هذا الشيء كل هذا الشيء لابد منه لحصول الربح. يعني ما فيش الفلوس اهم، لا والعمل اهم، انت كان عندك الفلوس حاططها في البيت كنت تستنى، مش كده؟ فلولا العمل لما نمى المال، ولولا المال لما اثمر العمل. فكل واحد منهما يخسر الركن الذي دخل به في هذه الفكره. طب معلش هو التفريط هو العدوان؟ لا مش شرط، لكن هم بيذكروا عند الفقهاء بمعنى يعني شفت في بتخسر بدون مقلبات الاسواق. واحد بيتاجر في الدجاج، مره واحده طلع التلفزيون ده بيقول يعمل ايه؟ والارانب ويتاني كتاكيت نظر احسن. قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. عندنا قاعده ان الربح وقايه لرأس المال، الربح وقايه لرأس المال، مفيش حاجه اسمها ربح الا لما يكمل رأس المال. اذا حصل خساره في صفقه ثم ربح في صفقه تليها، ليس من حق العامل ان ياخذ ربح او ياخذ نصيبا بالربح في هذه الصفقه حتى يجبر ما نقص من راس المال. يعني لو انه دخل في التجاره بعشره، راس المال كان عشره، فدخل في صفقه فخسر اثنين، يبقى راس المال بقى كام؟ ثمانيه. فدخل في صفقه اخرى بالثمانين فخسر اثنين، راس المال كام؟ ستة. ده احنا اخوانا فدخل الرجل ما لك تخيل، فقال له اكمل حتى لو بعت اللي ورايا واللي قدامي انا معك. دخل الستة في تجارة فخسر في هذه الصفقة الثالثة خمسة، فربح خمسة. مرادي واضح؟ واضح واضح. طيب هو معاه كام؟ دخل الصفقة كام؟ بستة. ربح الصفقة خمسة. رأس المال في البداية كان كام؟ 10. يبقى أربعة يجبر رأس المال، يبقى نرجع رأس المال تاني 10، نعيد رأس المال إلى ما كان عليه، يبقى أربعة هيوضع في جبر رأس المال، وواحد فقط هو اللي هيكون إيه؟ ربح. هو اللي هيكون ربح فيقسم بالنسبة لي المتفق عليها بينهم هو ديت. إذا حصل غيرهم خصام زوجي خصام الربح وقاية لرأس المال في قاعدة الشراكة عامة. تنبيه النسبة التي يتفق عليها بين المضارب وبين بين صاحب رأس المال لا حد لها في الشرع. ممكن تبقى 50% 50% 60 40 70 30 كما يتفق صاحب رأس المال يقول له أنا هاخد 70 وأنت 30 أو العكس. لهما ذلك لهما ذلك، ليس لها حد في الشرع. إنما أضرب المثال ب 50% يعني إيه؟ يعني لأنها عريضة. شوف مش هو يعني هو غريب الكلمه نوع الخساره في الفلوس. لا ليس عليه نوع خساره في الفلوس اذا انتهت المضاربه بينهما قبل ان يربحا. هل يطالب بجبر راس المال من جيبه؟ لا. يعني هو من باب ان هو ما بيطلعش حاجه من جيبه. لا. فصل. والمساقات جائزه على النقل والكرم. ولا شرطا احدهما ان يقدرها بمده معلومه، والثاني ان يعين للعالم جزءا معلوما من الثمره ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه الى الثمره فهو على العالم، وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال. المساقات جائزه على النخل والكرم ولها شرطان إلى آخره. المساقات مأخوذة من خصاص وأطي اسمها من الصقي لأن صقي الشجر أهم ما يحتاجه الشجر ليثمر. أهم أعمالي المساقات على الإطلاق هي الصقي. في الإصطلاح المساقات معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته. معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته. معاملة على تعهد شجر أي تعهد الشجر بالرعاية وما يحتاجه من العمل يثمر بجزء من ثمرته أي بمقابل بعوض. هذا التعهد وهذا العمل يكون بعوض، هذا العوض هو جزء من الثمرة، جزء من الثمرة. الدليل على مشروعية المساقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها اليهود بشطر ما يخرج منها من الثمر والزرع. أعطى خيبر صلى الله عليه وسلم دفعها إلى اليهود بشطر ما يخرج منها من الثمر أو الشطر عينه. قال ابن قدامة رحمه الله قال أبو جعفر ابن علي بن حسين عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، يعني يعطون الأرض الثلث ما يخرج منها الشجر ويعطون الشجر الربع ما يخرج منه وهكذا. بالنسبة سورة المساقات من سمع دب أرض بها شجر نخل أو كرم ويريد من إنسان آخر أن يعمل في هذه الأرض بالمساقات، يعمل فيها يعني يرعاها ويتعهد الشجر إلى نفسه. واضح؟ نعم. عند الشيخ فيجعله يعمل لا مقابل أجرة محددة، يقول له اسقي مثلا من هذه الأشجار واعتني بها ولك ألف في الشهر وألفين في الشهر، لا، لكن يجعله يعمل في هذه الأرض على نسبة من الثمر الخارج، يقول له مثلا لك نصف الثمر، ربع الثمر، ثلث الثمر، المحصول الذي يتحصل من هذه الأشجار. واضح؟ هذه صورة المساقات. جائزة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أهل خيبر، ثم بعده أبو بكر وعمر وعثمان وجرى عليها عمل المسلمين. يقول لها شروط. المساقات جائزة على النقل والكرم. ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، لابد أن تكون مقدرة بمدة معلومة، يعني يقول له مثلا اعمل في هذا الشطر لمدة عام، لمدة عامين ثلاثة وهكذا. ووجهة الشافعية في ذلك أن العمل هنا يمكن تقديره بوجه من الوجوه وهو الزمن. واضح؟ يعني ممكن تقليل وجه من وجوه الزمن، بشرط أن لا يكون الزمن بحيث لا يسمح لظهور الثمرة. خلاص؟ فالعمل هنا يمكن تقديره بوجه من الوجوه، وكلما أمكن تقدير العمل كلما كان ذلك دفعا للغرض وأبعد عن الغرض. فيقدر العمل إجمالا لتحديد مدة العقد، هذا عند الشافعية. المساقات فاتي في الإجارة إن شاء الله تعالى أنه لابد من تحديد العمل ولابد من تحديد الأجرة. فالعمل في المساقات مش محدد على وجه يعني مش معروف على وجه التحديد. واضح؟ هو هيرعى الشجر كيفية هذه الرعاية وما ستستهلكه من جهد، هذا أمر لا يمكن تحديده. فتحديد العمل بالمدة وجه من وجوه التحديد وتحديد في الجملة، واضح؟ من جهة أخرى أن المساقاة عند الشافعية عقد لازم، وإذا كان عقدا لازما وجب أن تكون له أن تكون له مدة. وقالوا أنه عقد لازم لأن فيه شبه بالإجارة، فيه شبه بالإجارة. قال المقدر عن مدة معلومة. الثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، هذا شرط ثاني. جزءا معلوما من الثمرة يعني نسبة من الثمرة، كما قال بالربع بالثلث بالنصف، ها يعني تعمل في هذا الشجر ولك النصف لك الربع. أما أن يحدد له قدرا محدودا، لك مثلا طن من هذا المحصول، لك 10 أطنان، هذا لا يجوز، لأنه ربما لا ينبت الأرض هذا القدر، ولا ينبت الشجر هذا القدر، وربما لا ينبت إلا هذا القدر، فتحصل إيه؟ يحصل النزاع، يقول صاحب الأرض أنت أخذت كل ما أثمر الشجر، صح؟ وإذا لم تثمر لم يثمر الشجر هذا القدر المتفق عليه، يقول العالم أنت لم توفني حقي، طبعا 10 أطنان والأرض لم تخرج هذا أو الشجر لم يخرج هذا القدر، فهمتوا؟ فلابد أن يكون نسبة من الثمر لا قدرا معلوما، أن يعين العالم جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العالم، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. العمل في المساقات نوعين، الأرض أو الشجر يحتاج إلى نوعين من العمل، عمل يعود نفعه إلى الثمرة كالسقيا وإزالة الحشائش مثلا ومقاومة الآفات وغير ذلك وإصلاح مجاري المياه الذي توصل المياه إلى الشرق، هذه كلها أشياء أعمال يعود نفعها على الثمرة، وهي أعمال مترددة تحتاجها الأشجار باستمرار. وعمل يعود نفعه على الأرض كحفر بئر في الأرض، ما كانش فيها بئر مية فحفر فيها بئر مية، هذا ينفع الأرض مطلقا في المحصول ده وفي المحصول اللي بعده كل وقت، مش كده؟ يبقى هناك أعمال بناء حائط مثلا بناء سور حول الأرض، هناك أعمال يعود نفعها على الثمرة وأعمال يعود نفعها على الأرض. فالأعمال التي يعود نفعها على الثمرة هذه تكون على العامل الذي يكون طالب بها، والأعمال التي يعود نفعها على الأرض هذه طالب بها صاحب الأرض. في حالة شيخنا مش طالب الثمرة كما قلنا إصلاح المجاري التي تصل الماء إلى الشرق يسموها إيه؟ يعني حفر من الترعة، مش الترعة لا، يعني مثلا المية تخش الأرض وتمشي في مجاري صعب الأنيان، النخلة مش بيبقى حواليها كده دايرة المية تتجمع فيها اسمها إيه؟ حوض، الحوض اللي حواليه النخلة المية تنزل فيه، واضح؟ يعني هذه مقاومة الآفات، كل ده على العالم، واضح؟ أما الأشياء التي يدوم نفعها ويعود نفعها على الأرض بعد ذلك، زي حفر بئر لنفسه حول الأرض، فهذه كلها على العالم. على العالم. في حاجات مشتركة مثلا زي اللي هو السماد اللي هو البلدي مثلا، يعني هيعود النفع على الثمرة السنة دي، وكده كده هيعود على الأرض في السنين الجاية. بس المقصود به ثمرة هذا العام. ما هو هيفيد الثمرة وفي نفس الوقت هيفيد الأرض. يعني هو هيفيد الأرض. أيوه بس هو مش جايبه عشان يفيد الأرض مطلقة. هو جايبه ثمرة عشان ثمرة. المقصود به ثمرة. أيوه. في صورة عندنا في طب خلي الصورة دي دلوقتي على الجوال. واحنا كنا قلنا ده جزء بيع الثمرة مطلقة إلا بعد بدو صلاحية. وكده كانه بحر. لا خالص، ده مش بيع ثمره خالص، بيع ثمره محرم، لان انت هتدفع فلوس ثمره ان يبدو صلاحها، بعد كده الثمره تعطف تصيبها العاهه، فما يبقاش في ثمره، فنقع في نزاع، انت اشتريت الثمره وما طلعتش عامل لك ايه، الثاني يقول له انا دفعت لك فلوس وما خدتش حاجه، ويحصل نزاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى ما ياخذ احدكم مال اخيه. انما هنا انا العامل ما دفعش فلوس مقابل ثمره، العامل يعني تشبه المضاربه مثلا، في انه منمي المال من اجل الربح، وقبل ان يعمل من اجل الربح، فان لم يحصل الربح لا ياخذ جيد. كذلك العامل يعمل من اجل نصيبه من الثمره، ما اشتراش حاجه. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني فضل دي عن نفسك. طيب نرتاح كده بعد ما بعد ما شاء الله.